نفس حالي على طعامنا. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال راح دخل رايح بيت النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ايه؟ ما تيجي تشرفني عليك لتحضر عندنا عشان الطعام. فاشار النبي الى عائشه وقال وهذه وهذه، وعائشه تيجي معايا ولا ما تجيش؟ رضي الله عنها. قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وعائشه تروح معنا ولا لا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وانا لا برضه شيء. ثم عاد يدعوه الثالثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، وعائشه قال نعم في الثالثه. لما دام النبي يمتنع في الاخر، يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قال الكلام ثلاث مرات لا يراجع، لا يراجع. يبقى سمعنا وضعنا حتى وان كان فيه مش حاجه مش مفهومه، يبقى نقول نسلم للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الثالثه قال خلاص امر لله، هات عيشه معك. فقام اي رسول الله، شوف الكلام، فقام يتدافعان. سيدنا انس بيقول كده، فقام يتدافعان. النبي يعني يسبق، وعائشه عاوزه ايه؟ تسبق عشان يلحقوا المين؟ الغداء ان شاء الله والطعام. حتى اتيا منزله. هذا الحديث طبعا سبق اشرنا اليه وشرحناه، لكن يحتاج الى بعض التعليق ان شاء الله تعالى. اولا طعام الفارسي لم يكن وليمه. الوليمه بتبقى عامه، دعوه عامه. فالدعوه العامه لها نظام اللي قلنا عليه، نظام الطفيل يروح او يكرم او كلام من ده بشروطه. انما دعوه خاصه، دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوه خاصه، فبيستأذنه وهذه عن عائشة رضي الله عنها، يعني يستأذن على عائشة، لم يذهب مع عائشة بغير إذن صاحب البيت، رغم أن صاحب البيت ربما لو ذهب رسول الله ومعه عائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قد يستحيي صاحب البيت ولا يرد النبي، يعني ضعاه لطعام، أخذ عائشة راح معه، مش هيقول لي جيت لي وجبتها معك لي، لكن لما يستأذنه قال له لا لا، لإما أنه عاوز خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، عاوز يخص النبي بالطعام تبركا، أو أن الطعام لا يكفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح. ثم إن يعني النبي استأذن لها لأنها حاضرة وربما يعلم أنها جوعانة، وده شيء طبيعي واضح أنها كانت جوعانة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس في بيت طعام، في بيت طعام، فإذا كان هو جائع فهي جائعة، يعلم أنها جائعة وهي حاضرة في الدعوة، فاستأذن من الرجل ثالث مرة حتى أذن له رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها. يعني كان منتظر ان الرجل الفارسي يدعو رسول الله، ويدعو لما شاف عائشه معاه ربما كان يستحب ان يدعو من معه. العلماء بيقولوا يعني يستحب لما تدعو واحد زي ما بيكتب في دعوه الاعراس الايام دي، يقول لك ايه فلان والعائله، بس هم بيدعونا لحاجات مش مظبوطه، يعني تعالى في النادي، تعالى في الحمام، تعالى مش عارف في الصداع، تعالى في الهرج والمرج، في التهريج وفي الاختلاط الفارغ، هذا لا يستحب. انما لو دعوة الطعام، تعال انت وابنك، تعال انت الزوجة، تعال انت الاولاد للطعام، يستحب ان تدعو ومن معه من خاصته، من خاصته ان كان الامر يعني لا يمانع فيه. ونظرا لانه علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، او احب ان تكون معه، ترضي النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، يعني عاطفة قلبية، محبته لعائشة قالت يدعوها لحضور الطعام. يبقى الفارسي يعني في الأول ما فهمش الموقف، تاني ما فهمش، التالت قال خلاص يعني تحضر معك عائشة رضي الله عنها وأرضاها.